حصولا وسهل بها إليه وصولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أبرزت أصول العلوم وبين المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، و34 بعد 400 والألف، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام قواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 11. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله وإياه: الحديث 11. عن أبي محمد الحسن الداني بن أبي طالب سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريدك إلى ما لا يريد. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع، والنسائي في المجتبى من السنن المعروف بالسنن الصغرى من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. واللفظ المذكور للترمذي، وزاد فيه: فإن الصدق يطمئنينه والكذب ريبة. وإطمئنينه بإثبات ألف وصل في أولها، هكذا في أكثر نسخ الترمذي العتيقة، وفي بعضها: فإن الصدق طمأنينة، وهما لغتان بهما روي الحديث. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين: الأول الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك، وهو ما أحدث الريب. والريب إيش؟ الشك. ها يا سلطان، ما اللي قاله؟ أحسن. والريب قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين كالزمخشري في الكشاف، وأبي العباس بن تيمية الحفيد، وتلميذه أبي عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى. وما يذكر أنه الشك، أي باعتبار أصله. أما الحد المبين حقيقته فهو قلق النفس واضطرابها، إذ ليس كل شك يولد ذلك، وإنما بعض الشك يولد القلق والاضطراب، وهو المختص باسم الريب. فالشك حد واسع منه الريب، وهو ما اقترن به قلق النفس واضطرابها. والقسم الثاني الوارد الذي لا يريبك، الوارد الذي لا يريبك، وهو الوارد السالم من مقارنة الريب له، وهو الوارد السالم من مقارنة الريب له. ويسمى الأول إثما، ويسمى الثاني برا، كما سيأتي في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه. ومحل ورود الريب هو الأمور المشتبهة المتقدم ذكرها في في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بخلاف الأمور البينة من الحلال والحرام، فإنه لا يرد فيها الريب على قلب أحد إلا لضعف إيمانه وكثافة جهله، فيختص الريب بأمر مشتبه، فمتى وجد الاشتباه قارنه الريب، أما مع التبين والظهور فإن الريب منتفٍ. والمأمور به شرعاً في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، فما ولد فيك ريباً فدعه، وما لم ينشئ فيك الريب فلا تثريب عليك في إتيانه. والحديث المذكور أصل في الرجوع إلى حواز القلوب، والحديث المذكور أصل في الرجوع إلى حواز القلوب، أي ما تتضمنه القلوب وتشتمل عليه، أي ما تتضمنه القلوب وتشتمل عليه. وعلى ذلك فتوى الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن محل ذلك مخصوص بمن كمل إيمانه وصح دينه ورسخ يقينه وقام مقاما حسنا في العلم والعمل، فهذا هو الذي يتحلى بهذه الحلية من الرجوع إلى ما ينقدح في قلبه من الواردات التي متى اطمأن إليها وقعها، ومتى نفر منها باعدها. فليس الرجوع إلى حواز القلوب بابا يلج منه كل أحد، وإنما يختص الرجوع فيه إلى كمل الخلق، لأن مأخذ ذلك استقامة الحال ومتانة الديانة، وهي وصف الكمل من الخلق. أما المتلجلجون والمضطربون ومن رق دينه وضعف إيمانه فلا تجد الواردات القلبية فيهم استقامة يمكن التعويل عليها والأخذ بها. نعم. الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندا، وجادة العزو تقتضي ذكر ابن ماجه مع الترمذي، لأن الحديث الذي يفارق الصحيحين يطلب من السنن، فمتى وجد فيها اجتماعا أو بتخريج بعض أصحابها دون بعض كانت الجادة السوية أن يعزى إلى من حصل عنده هذا الحديث مخرجا، فلا يقال في حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي رواه أبو داود، وإنما يستكمل العزو إليهم جميعا. فكان حقيقا بالنووي أن يعزو الحديث إلى ابن ماجه كما عزاه إلى الترمذي. ولما روى الترمذي هذا الحديث مسندا رواه بعده عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى مرسلا، والمرسل من الحديث إيش؟ ما تعريفه؟ طارق رافع يده، هيا طارق. ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ها؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. ها عبد المجيد ضعيف. طيب في بيت ذكرناه لكم يجمع حده وحكمه، وموصل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، وموصل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. شفتوا يا اخوان فضل الحفظ، اللي حفظ هالبيت يضبط مسألتين، احداهما ايش؟ حد الحديث الضعيف، والاخرى حكم الحديث الضعيف. فمثلا وموصل الحديث ما قد وصف ايش؟ برفع تابع له، يصير الحديث الموصل ايش؟ وما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان تقول ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لانه قد يكون فعل وقد يكون اقرار فلا يدخل فيما تذكره. ولا يمكن ان تقول ما سقط منه الصحابي، لانه لو كان الساقط منه الصحابي لما اختلفوا في قبوله ولما قيل بضعفه. لماذا؟ لأن الصحابة ثقات عدول، ولذلك قال العراقي في ألفيته ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، ما قال لسقوط الصحابي، قال للجهل بالساقط في الإسناد. فهذا الحديث رواه الترمذي أولا مسندا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه بعد مرسلا عن علي بن الحسين، والمحفوظ في هذا الباب أنه مرسل عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى. فلا يثبت هذا الحديث من جهة الرواية، وأما من جهة الدراية فإن أصول الشرع وقواعده تدل عليه. واضح فرق بين المقامين، مقام الرواية ومقام إيش؟ الدراية. مقام الرواية أي نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أم حسن أم ضعيف؟ ضعيف. والجهة الثانية جهة الدراية، وجهة الدراية أنه مقبول معمول به محتج به في الإسلام أم غير مقبول محتج به في الإسلام، فأيهما أحسن؟ مقبول محتج به في الإسلام، لأن أصول الشرع وقواعده ودلائله المتفرقة في القرآن والسنة تدل على ذلك. وهذا المقام وهو مقام رعاية الدراية بعد الرواية به الفرقان بين قدماء المحدثين المحققين وبين المتأخرين المنتسبين إلى الحديث، لأنه نبتت في الإسلام نابتة تشتغل بالحديث، فإذا ضعف الحديث رواية أسقطوه دراية، صار لا شيء، صار لا شيء. وتصرف أهل العلم قديما وحديثا من أهل التحقيق لا يجري هذا المجرى، فكم من حديث ضعيف انعقد الإجماع عليه فهو مقبول إيش؟ دراية لا رواية. وكم من حكم مؤسس عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وينظر الناظر في الحديث فيقول حديث ضعيف، ثم لا يكتفي يقول فالعمل به باطل أو منكر. طيب لماذا؟ قال لأن الحديث ضعيف. وهل إذا ضعف الحديث سقط؟ لا، الحديث إنما يضعف صيانة للمقام النبوي، لا أن راويه كذاب فيه، لأن الكذاب لا يقال فيه ضعيف، وإنما يقال فيه موضوع، إنما يقال فيه موضوع. وهذا تغليبا لحفظ المقام النبوي قيل فيه ضعيف. أما من جهة الدراية فستجد نقولا كثيرة في تأييده، إما بالإجماع أو بقول الصحابة أو واحد منهم أو قواعد الشرع العامة أو أصوله أو مقاصده فيتقوى بها. فإذا رأيت حديثا ضعيفا فلا تبادر بإسقاطه فيما يتعلق به من الأحكام الشرعية. ولهذا لم يكن العلماء يتجافون شرح الأحاديث الضعيفة، لم يكونوا يتجافونه، ما وقع هذا إلا في هذه الأعصار. ولذلك كل أمر يشكل عليك في العلم والعمل فانظر فيه إلى من سبق والزم طريقته، كل أمر يشكل عليك في العلم والعمل فانظر إلى من سبق والزم طريقته. لماذا تنظر إلى من سبق وتلزم طريقته؟ ما الجواب؟ هذا أمر يعني فرع، لأن العلم في هذه الأمة موروث، يأخذه الخلف عن السلف، وكل طبقة من طبقات الأمة تأثر علمها عن من قبلها. فإذا رأيت شيئا استجد فاعلم أنه شد، إذا رأيت شيئا استجد فاعلم أنه شد. يأتي إنسان ويرمي الأحاديث الضعيفة ويقول هذه لا تشرح، ننظر هل أحد من شراح السنان أو غيرها من الكتب الأحاديث الضعيفة حذفوها قالوا أن نشرحها أم لا؟ إن وجدوهم حذفوها ولم يشرحوها قلنا هذه جادة مسلوكة، وإن وجدنا أنهم لم يفعلوا ذلك فلنقتدي بطريقتهم لأنها الطريقة المثلى، وما أخذوها كما سلف أنهم يلاحظون في الدراية ما يكتنف الحديث الضعيف من أصول الشرع ومقاصده ودلائله العامة، فلجريانه وفقا لها فإنهم يبينون ما فيه من المعاني الثابتة وإن لم يكن لفظه ثابتا كهذا الحديث. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، والإسلام كما تقدم اسم لجميع شرائع الدين، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام، مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام، فمتى التزمه العبد صار مسلما، فمتى التزمه العبد صار مسلما داخلا في جملة أهل القبلة. وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثانية حسن الإسلام، وحقيقته امتثال شرائع الدين باطنا وظاهرا باستحضار شهود الله أو مراقبته، باستحضار شهود الله أو مراقبته، وهو المسمى إيش؟ بالإحسان كما تقدم، وهو المسمى بالإحسان كما تقدم. وحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية، وحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية. فمن حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته. وأفراد ما لا يعني العبد لا تنحصر، لأنها تتجدد بتجدد حوادث الأيام ونوازلها، وإنما يمكن ردها إلى أصول جامعة. فأصول ما لا يعني العبد أربعة: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهي ما زاد عن حاجة العبد فلم يحتج إليه، ما زاد عن حاجة العبد فلم يحتج إليه. فإلى هؤلاء الأربع يرجع جماع ما لا يعني العبد، فمتى عن لك شيء فانظر مرده، فإن كان من واحد من هذه الأصول فاعلم أنه لا يعنيك فاجتنب. واضح؟ مثلا الأمر المحرم مثل الربا أو الزنا أو شرب الخمر، هل هو مما ينبغي أن تتوجه إليه عناية الإنسان وهمته أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه محرم، والشيء إذا حرم المقصود به ماذا؟ إذا حرم على الإنسان ها طارق، ها المنع منه، لماذا يمنع منه؟ لأنه لا منفعة له فيه. المحرمات ليست محرمات مزاجية، المحرمات الشرعية ليست محرمات مزاجية، هي محرمات لما فيها لما في تركها من المصلحة التي تتحقق بها منفعة العبد في الدارين الأولى والآخرة، لأجل هذا حرم الحرام. ليس مقصود الشرع فطام العبد عما تميل إليه نفسه، وإنما مقصود الشرع فطام العبد عما يفارق به عبوديته. الشرع لا يحرم عليك شيء حتى يفطمك عنه فقط، وإنما يحرم عليك شيء لأنه يفارق مقتضى العبودية. فإنما حرمت المحرمات وأوجبت الواجبات وما تعلق بكل من المأمورات والمكروهات لإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى، فما كان محرما فإنه لا يعنيك، وكذا ما كان مكروها لأن المنفعة المرجوة منه في تحصيل العبودية ضعيفة، وربما إذا تكاثر تناول العبد له جره إلى الحرام أو أضعف عبوديته لله. وكذا لو كان الأمر من المباح متى استفحل تعاطيه وتمادى العبد فيه فإنه يجره إلى الدخول فيما يؤثر في عبوديته، ومن هذا الجنس الذي راج بآخره الألعاب. فإن الألعاب لا يظنن أحد أن الشرع لم يجعل لها حدا ترجع إليه، بل جعل الشرع قواعد عامة في الألعاب يمكن بها ضبط الأحكام، فإذا استجدت لعبة فلا تطلب من الشرع حكم هذه اللعبة بعينها، لأن المتجددات من الألعاب ولا سيما بآخرة لا تنتهي، ولكن أطلب الأصول الشرعية التي حددت بها أحكام الألعاب. ومن جملة تلك الأصول أن الألعاب من جنس تناول المباح الذي يقصد به ترويح النفس لتقويتها على العبادة، فمتى عادت اللعبة على هذا الأصل بالنقص أو النقض كرهت أو حرمت، فمتى عادت اللعبة على هذا الأصل بالنقص أو النقض كرهت أو حرمت. فإذا غلبت اللعبة على قلب العبد ولبه حتى صار يفرغ فيها جل وقته، وصار يخاطب فلا يجيب وينادى فلا يسمع، صارت اللعبة محرمة لأنها خرجت من مقصود الشرع في المباح له إلى أن صارت حاكمة عليه متحكمة فيه. وهذا الذي هو من جنس فضول المباح الذي يؤثر في العبودية ضعفا. وعامة الأصوليين لا يتكلمون عن مدارك الأحكام الخمسة التي يسمونها التكليفية من جهة العبودية العامة، وإنما من جهة الأدلة الخاصة، بخلاف العارفين بالسلوك وأحوال القلوب وتهذيب النفس، فإنهم يلاحظون هذا وهذا لمن كمل فقهه منهم كأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وابن رجب أبي الفرج بن رجب رحمهم الله تعالى، فتجد كلامهم في فضول المباح ليس ككلام الأصوليين، لأن عامة الأصوليين واقفون مع الظاهر، وأولئك عارفون بالظاهر والباطن، وهذه حقيقة الفقه. والمقصود أن تنظر إلى الأمر، فإن كان من فضول المباح كالذي مثلنا اطرحته لأنه لا يعنيك. ومن هذا الجنس الأصل الثالث منها، وهو المشتبهات لمن لا يتبينها، لأن الدين مبني على التبين، فليس في الدين غامض خفي. ولا جاء الشرع بتعمية الأحكام عن آحاد العوام، بل الشرع بين واضح جلي، فمن تطلبه ظهر له، ولا يمنعه من ذلك إلا الجهل، إلا أشياء يحصل فيها الاشتباه لم تتضح دلالتها ولا تبين معناها، والناس في ذلك على قسمين كما تقدم في حديث النعمان بن بشير، ففيها أن من الناس من يتبينها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لا يعلمها كثير من الناس، ففيه أن من الناس من يعلمها. فإذا كان الأمر مشتبها فإنه لا يعني العبد، لأن الأمر المشتبه ينتج من الفساد لمن لا يتبينه شرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، أي من لم يتبين الشبهات فإن الواجب عليه أن يطلب براءة إيش؟ دينه وعرضه. شيء ثاني؟ في شيء ثاني أو لا؟ ما في الحديث شيء، لكن الناس الآن يترك الشبهات في أمور كثيرة، لا يلاحظ دينه ولا عرضه، يلاحظ السجن من الحكومة. لكن إذا كان في أمان من السجن الحكومة تجد أن هذه الشبهات يستمرئها. انظر إلى حال الناس مع تويتر، كم فيه من المشتبهات، وانظر إلى تناول الناس فيها، كيف يتناولون المشتبه الذي لا يتبينون حقيقته ولا تتضح لهم مقاصده، فتجد أنهم يتهارشون فيه تهارشا عظيما، ولا يزجر أحدهم عن ذلك إلا الخوف من السلطان وليس الخوف من الرحمن. فأي عبودية هذه؟ إنما هي صورة العبودية لا حقيقتها. قال ابن الجوزي: وجدت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقته، انتهى كلام. ولا تطلب فيما يجري من الأحكام شيئا كان فباد، ولكن انظر إلى ما استجد من أحوالنا، وما هي مآخذها الشرعية ومرداتها في الأحكام الفقهية، وقس على هذا ما يتجدد من الأمور التي هي من جنس المشتبه، فتجد أن كثيرا من الناس يدخل فيها وهي لا تعني. فإن الأمر المشتبه لا يعني العبد، لأنه يضعف عبوديته، هذا المأخذ، لا يعنيه لأنه يضعف عبوديته، لا أنه لا يعنيه لأنه خائف من السلطان، وإنما لا يعنيه لأنه ما لم يتبينه يؤثر في عبوديته إن تعطاه على وجه لم يأذن به الله عز وجل. فالأمر إذا كان مشتبها غير متبين فاعلم أنه لا يعنيك. ولهذا يريد بعض الناس أن يضع قواعد وأصولا لاستعمال آلات التقانة المتجددة، ويجهلون أن الشرع الحكيم جاء بأصول وآداب عامة في نقل الأخبار والحكم عليها، سواء كانت آلة النقل كتابا أو جريدة أو موقعا إنترنتيا أو شبكة تويتر أو غير ذلك من قنوات التقانة المستحدثة. وإنما يؤلم الإنسان إذا كانت هذه حال طلاب العلم الذين يحفظون أشياء في ذلك، فإذا أردت تطبيقاتها على الأمور الحادثة وجدت أحدهم يضرب فيها خط عشواء جاهلا ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فيخفى على كثير من الناس تناول هذه الآلات وفق ما أذن الله سبحانه وتعالى بها، فيسرح ويمرح بما يغضب الله، ولا ينكف عنه إلا إذا زجر بمؤدب من السلطان. وكان حقيقا بالعبد أن يكون مؤدب الله في قلبه أعظم من مؤدب السلطان، ولكن هذا من شواهد ضعف الدين والعلم في المتأخرين، وأن الأوائل كانوا وإن نقصت علومهم قد كملت أديانهم لصحة اعتقادهم وقوة يقينهم بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تطلب صلاح الحال وكماله وترقية نفسك في درجات العبودية لله فكن دائرا مع الخطاب الشرعي دون تقييده بحال أو مكان أو زمان. ومن قواعد العموم عند الأصوليين أن العامة يطرد في الأفراد والأزمنة والأمكنة، فإذا اعتبرت هذا في أمر العموم فاعمل هذا العموم في الأدلة الشرعية فيما يستجد للناس من أحوال في أمور حياتهم الدينية أو الدنيوية، تقف على جلية الأمر في عبوديتك. والمقصود أن أصول ما لا يعني العبد يرجع إلى هذه الأربعة، فكن على حذر من كل شيء يرد عليك في تبينه، فإن كان واحدا من هذه الأصول الأربعة منزعه ومرده ومرجعه إليه فاتركه، فإنه لا يعنيك، وتركك له لتستكمل العبودية، تركك له لأمر واحد تستكمل العبودية، لأنك إذا تركته لتستكمل العبودية حصلتها، وإن تركته لغير ذلك لم تحصلها. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه. فالمراد بنفي الإيمان هنا هو نفي كماله المتضمن بلوغ حقيقته، لا نفي أصله. وبين المقامين فرق، فإن نفي الأصل يقتضي خروج العبد من الإسلام إلى الكفر، وأما نفي الكمال فإنه يقتضي خروج العبد من الحال الكاملة إلى الحال الناقصة دون مروق من الملة والدين. وكل بناء جاء على هذا النحو في حديث نبوي فإنه يتضمن وجوب ما بعده، وكل بناء جاء في الحديث النبوي على هذا النحو فإنه يتضمن وجوب ما بعده، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فحينئذ يكون ما بعد هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب حكمه الوجوب، مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الحديث، فيكون ما بعده من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمها الوجوب، وهي إما راجعة إلى أصل الإيمان أو كمال الإيمان، وهي راجعة إلى أصل الإيمان أو كمال الإيمان. فمثلا في حديث الباب راجعة إلى إيش؟ كمال الإيمان. وفي حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه راجعة إلى أصل الإيمان. وقوله في الحديث لأخيه أي المسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية الدينية إنما يكون بين المسلمين، والذي يحبه العبد لأخيه المسلم هو الخير، جاء مصرحا به في رواية النسائي وابن حبان، وفيها حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والخير في الشرع اسم لكل ما يرغب به شرعا، اسم لكل ما يرغب به شرعا، وهو نوعان، أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق وهو المرغب به شرعا من كل وجه، وهو المرغب به شرعا من كل وجه، كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر الخير المقيد، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، كالمال والأولاد، كالمال والأولاد. طيب ما الفرق بينهما؟ هذا ظاهر من الحد الذي ذكرناه ما ذكرت، لكن نريد فرق واضح جلي بينهما. هذا في الحكم، لكن من جهة الحقيقة، من جهة الحقيقة الفرق بينهما أن الأول الخيرية فيه راجعة إلى أصله، الأول الخيرية فيه راجعة إلى أصله، والثاني الخيرية فيه راجعة إلى قصده، والثاني الخيرية فيه راجعة إلى قصده. يعني مثل طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي في أصلها خير، لا يمكن أن يوجد فيها غير ذلك، لكن المال والأولاد الخيرية ليست في الأصل، الخيرية في القصد. المال مثلا لو أن إنسان أخذ 1000 ريال فتصدق بها فإنه يثاب عليها، ويكون هذا المال خير أم غير خير، أم ليس خيرا؟ خير. ولو أخذ هذا المال نفسه فجعله في حرام، هذا المال خير أو غير خير؟ ليس بخير. لماذا؟ لأنه استعمله في الحرام. والمقصود أن تعرف أن الخير يتفاوت بين الإطلاق والتقييد، وبه يتبين حكم محبة العبد ما يحب لأخيه المسلم. فما كان من الخير المطلق ومحله الأمور الدينية فيجب أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، فما كان من الخير المطلق ومحله الأمور الدينية فيجب عليك أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك. وما كان من الخير المقيد ومحله الأمور الدنيوية فإن محبته لأخيك معلقة بما يغلب على ظنك أو تقطع به، معلقة بما يغلب على ظنك أو تقطع به. فمتى غلب على ظنك أو قطعت أنه خير له وجب عليك أن تحبه لك له، وإن غلب على ظنك أو قطعت أنه لا يكون خيرا له لم يجب عليك أن تحبه له. مثل إيش؟ مثل واحد قالوا يا يوسف، قالوا يا يوسف بنحطك إمام في المسجد الحرام، فبعض الإخوان يعرف مثلا أن هذا خير ليوسف من كل وجه، هو سيكون إمام في المسجد الحرام يصلي بالمسلمين فيه صلاة مضاعفة 100,000 صلاة، فبدل أن يصلي في الرياض إمام يصلي في المسجد الحرام إمام، فيفوز إيش؟ بإيش يفوز؟ 100,000 صلاة. هذا ترى الحلاوة في ذلك، بس مو يطلع في التلفزيون ولا يدخل على الملك ولا، هذه ما فيها حلاوة، حلاوة 100,000 صلاة، هذا الشرف فيها، لأنه إذا كثر المصلون عظم ضمانة الصلاة على الإمام، فإذا اختل في صلاته شيء اختل في الآلاف المؤلفة بعده هذا الشيء فيضمن صلاته. ولو قيل لأحد يوسف أنه انتقل إلى هناك فقال والله طيب هذا شيء جيد الله يكفينا ويحبه له، قيل لغيره قال لا يوسف الآن بتشغل هذه الوجاهة بالمسجد الحرام وخلاص، يقولون إمام المسجد الحرام وجالس حضر الدروس شيخ هذا كيف حضر الدروس؟ قال ها فهذا شر له، قال أنا ما أحبه. شفتوا المأخذ؟ قد يكون يسبب له أنه يترك الدروس يترك العلم، لأنه إمام المسجد الحرام كيف يجلس؟ الآن بعض الناس يحيز درجة علمية ماجستير أو دكتوراه خلاص ما يجلس في المساجد يحضر الدروس، ماجستير محاضر ولا دكتور يجلس في المساجد حيصير كذا، هذا موجود ترى يا أخوان، هذا الواقع. بعض الناس يكون هذا ظنه بنفسه فيوقعها في الهلاك، لكن الصادق لا يهتم أن يجلس على الكرسي، يهتم أن ينتفع وينفع. مرة أحد المشايخ رؤية في ترس، فبعد الدرس سلم عليه فهو من مدينة أخرى، فقال له ملاقيه ما شاء الله وش اللي جابك في الدرس والمدرس أقل منه علما؟ قال والله أنا يوم صليت شفت فيه درس قلت خلني أحضر الذكر واجتمع مع الذاكرين لعل الله يغفر لي. هذا إنسان يعرف ما هو المقصود من العلم، ما هو المقصود في حلقة الذكر، أنه قد لا يغفر إلا بهذا المجلس، فهو عندي ساعة من الوقت فقال أنا أجلس هنا بدل أن أذهب إلى مجالس العوام وأجلس معهم شيئا ربما أضاع وقتي أو أضعف ديني، فيستفيد بالجلوس في هذا المجلس. وملاحظة الإنسان لما يحدث من تجدد خير عام أو مطلق أو مقيد لأحد يعلق به الحكم. وعلى ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا عام يدخله التخصيص أم لا يدخله التخصيص؟ يدخله التخصيص إذا كان فيه شر له من الأمور الدنيوية فإنك تكرهه له ولا تحبه له. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم، إلا أنه قال دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد الحصر وهو يفيد القصر عند علماء المعاني، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني. القصر ما هو؟ قال الأخضري في الجوهر المكنون تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، هذا القصر تقييد أمر مطلق بأمر آخر هذا يسمى قصرا، ويسميه الأصوليون حصرا. وقد رويت أحاديث عدة فيها زيادة على هذه الثلاث وعامتها ضعاف، ولا يعرف من الفقهاء قائل به. والمقبول من الأحاديث المتضمنة ما يحل به دم المسلم يمكن رده إلى حديث عبد الله بن مسعود هذا، كما بينه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم. فأصول ما يحل دم المسلم ثلاثة، فأصول ما يحل دم المسلم ثلاثة، أحدها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان. والمحصن في هذا الباب من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المكافئة، المذكور منه في الحديث قتل النفس المكافئة أي المساوية لغيرها شرعا، أي المساوية لغيرها شرعا. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، رحمك الله، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه من هذا الأصل في حديث ابن مسعود. فإلى هذه الأصول الثلاثة ترجع فروع ما يستباح به دم المرء المسلم. واضح؟ مثال، مثلا فاحشة اللواط إلى أيها ترجع؟ إلى انتهاك الفرج الحرام، إلى انتهاك الفرج الحرام فترد إليها، فلا يخرج شيء مما يستحل به دم المسلم عند الفقهاء رحمهم الله تعالى بما جاء في الأدلة الشرعية عن هذه الأصول الثلاثة، فيرد إلى واحد منها. واضح؟ مثال آخر ما ذكره بعض الفقهاء من قتل المبتدع الداعية إذا عظم شره، إلى أيها يرجع؟ يا طارق، إيش؟ أحسنت، إلى الأصل الثالث وهو ترك الدين ومفارقة الجماعة، لأن ترك الدين هنا عنده ليس حقيقيا كاملا من كل وجه، وإنما عنده نوع مفارقة للدين، لأن أصل الدين الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ابتدع فصار داعية إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوشك أن يخرج منه، كما في أحاديث الخوارج، فإن في الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى، وإن كانوا عند جمهور أهل العلم أنهم ليسوا كفارا لكنهم نسبوا إلى المروق من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بداره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، وأما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده، وأما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده. واضح؟ طيب، جاءني واحد من الإخوان وقال فليكرم جاره في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، هل هذا يقدح فيما قلنا أم لا يقدح؟ لا يقدح. لماذا؟ لأن هذا حديث أبي هريرة وذاك حديث أبي شريح، وإذا ذكر المتفق عليه شرطه أن يكون عن نفس الصحابي رضي الله عنه، فلو قدر أن حديثا، وهذا يوجد، أن حديثا رواه مسلم عن صحابي ورواه البخاري عن صحابي آخر، هذا يسمى متفق عليه؟ لا، لا يسمى متفقا عليه، فشرط المتفق عليه أن يكون عن الصحابي نفسه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب، أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير والصمت عما عداه، أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير والصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف، إكرام الجار والضيف، وليس للإكرام حد يضبط به، وليس للإكرام حد يضبط به، بل مرده إلى العرف، بل مرده إلى العرف، فمن درج في جملة الإكرام عرفا كان مأمورا به شرعا، فمن درج في حقيقة الإكرام عرفا كان مأمورا به شرعا. واضح؟ مثلا في عادة بعض أهل هذه البلاد أنه إذا صنع طعاما للضيف لم يقم أحد من الطعام قبله، هذا من الإكرام الشرعي أم ليس من الإكرام الشرعي؟ ما يولي. لماذا؟ لأنه مندرج في القاعدة التي ذكرناها أنه من حقيقة الإكرام العرفي فيكون مأمورا به شرعا. بعض الإخوان مرة يقول لي هذا ما صح بحديث، ما صح بحديث، فأنا أقوم والعلي مني. شوف الفرق، شفت الفرق كيف؟ يقول ما صح به حديث. بعض الإخوان يعني الآن في الجامعة يقول المذهب الظاهرية ويضحكون، ويا كثر الظاهرية عندنا الآن، تجد بعض الناس ممن يتكلمون في العلم هم في الحقيقة ظاهرية وإن لم يقولوا أنهم ظاهرية، لكن تجد أن قواعده وأصوله وكلامه على مذهب أهل الظاهر، وإن انتسب هو إلى الراجح كما يقال، لكن إذا طبقت تجد أنه في التماس الأحكام يطلب وفق أصول الظاهرية، وفي تطبيقها يكون الحكم وفق أصول الظاهرية، كالذي يقول لا يصح في حديث فنحن لسنا متعبدين بشيء لم يرد الدليل به. طيب الدليل في هذا ظاهر، لأن الشرع أمر بالإكرام، والإكرام حده عرفي وليس شرعيا. ثم هنا سر لطيف، وهو لماذا وكل الإكرام إلى العرف ولم يقدره الشرع؟ لماذا وكل الإكرام إلى العرف ولم يقدره الشرع؟ الجواب: ما كان من باب الحقوق بين الخلق فبابه العرف، وما كان من حقوق الخالق فمرده الشرع. ما كان من الحقوق بين الخلق فمرده العرف، وما كان من حقوق الخالق فمرده الشرع، لأن حقوق الخالق لا تستقل العقول بمعرفتها، فهي مفتقرة إلى وحي يدلها عليه فتكون موقوفة عليه. وأما حقوق الخلق فإنها تتجدد باعتبار ما يتجدد من الأحوال مع اختلاف الأزمنة والأمكنة. لاحظت؟ لو أن الشرع جاء ووكل حقوق الخلق إلى شيء شرعي لا يتجاوز، صار فيه تضييق على الخلق، لأن الحوادث التي تتجدد في الخلق كثيرة، فردها إلى العرف لأن بها صلاح الناس، لأن بها صلاح الناس. الآن عندنا مسائل مما استجد جاءت أصولها في الشرع مبينة للحقوق، لكن الناس في تطبيقاتهم الآن ما يستحضرون هذا. الآن مثلا المهاتفة، الاتصال التليفوني، هذا ما كان أول عند الناس، لكن له أصل في الشرع يرجع عليه أحكامه أم ليس له أصل؟ له أصل، وهو أصل الاستئذان. أصل الاستئذان هذا يرجع إليه، فأنت الآن عندما ترن الهاتف تستأذن لماذا؟ لتكلمه، تستأذن ليكلمه، فإن أذن لك وإلا فلا. بعض الإخوان تجد يعني الشرع الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث، والثلاث يمكن أن يقال توسعة إن الثلاثة باعتبار العرف الاتصال كامل حتى يقف، توسعة يتصل مرة حتى يقف، ثم ثانية حتى يقف، ثم ثالثة حتى يقف. بعض الإخوان يتصل عشر مرات، يتصل عشر مرات، ثم بعد ذلك يقول أحسن الله إليك عندنا سؤال. طيب أنت أحسن الله إليك، اعرف أدب الاستئذان، طبق الأحكام الشرعية التي تدرسها وتحسب الأحكام الشرعية بس في طرق الباب، هذا أنك تستأذن ثلاث، لا وبعد من الاحتياط يقول بس ندق دقة ونوقف، ندق دقة ونوقف، ندق ثلاثة ندق، ولا جاء التليفون رن 100 اتصال ويقول عندنا سؤال. لا بد الإنسان يفهم الشرع فهم كامل، وهذه مصيبة الأمة في الأزمنة الأخيرة، أن فهم الشرع مجزوء وليس كاملا، فصار الناس يفهمون الحقائق الشرعية بما لم يريد الله سبحانه وتعالى، ثم يقولون إن ما استجد من الحوادث يحتاج إلى وضع أنظمة وقوانين تنظم حياة الناس. هذا بسبب الجهل بالدين، ما ما وجد هذه الحاجة إلا للجهل بالدين، فصار الإنسان يطلب من غير الدين ما به قوام الحياة. والمقصود أن تعرف أن باب الحقوق التي بين الخلق مردها إلى العرف، ومن ذلك الإكرام، فيكون حده عرفي موكول إلى الخلق. ولم يثبت في حد الجوار شيء ينتهى إليه، فما روي من 47 لا يصح فيه حديث، فيرجع أيضا إلى العرف. فالجار من جاور الدار بما قدره العرف، الجار من جاور الدار بما قدره العرف. يعني الآن مثلا الشقق هذه اللي فوق بعض ما كانت متصورة في الأزمنة الأولى، ما كان في بيوت زي كذا بالشكل هذا في لما وضع الشرع في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة، ما كان. وإن وجد شيء قليل علية في غرفة في حجرة، لكن صار حياة الناس تجد الآن إيش، حارة كاملة في عمارة تجد فيها 30 شقة مثلا، والشقة كل مرة كل فيها 5 أنفس أو غيرها. هذا حد الجوار يرجع إلى العرف، ممكن يكون العرف أن أصحاب هذا الطابق يكونون جيرانا وما عداهم ليسوا لهم علاقة بهم فيوكلوا إلى العرف. وأما الضيف فإنه من مال إليك قاصدا إياك من خارج البلد، من مال إليك قاصدا إياك من خارج البلد. فالضيف يجمع أمرين، أحدهما كونه قادما من خارج البلد، والثاني كونه قاصدا إليك دون غيرك، فهذا هو المسمى ضيفا يلزمك حقه شرعا، يلزمك حقه شرعا. فلو أنه قصدك واحد وجاء إليك في البيت وقال أنا قادم من الدمام، ما يجوز يقول والله أنا عندي شغل تعال لي بعد المغرب، ما يجوز، هذا ضيف له حقه الشرعي، له حق الإكرام، يكرم بما جرى عليه العرف وليس لك عذر فيه، لأنه واجب عليك شرعا، إلا أن يكون العذر مما تسقط به الواجبات، لكن المقصود العذر التي لا تسقط بها الواجبات. فإن كان من داخل البلد يسمى إيش؟ زائر، يسمى زائر ولا يسمى ضيفا. الضيف هذه تسمية عرفية عندنا، لكن يتعلق بها الحكم الشرعي لا يتعلق به الضيف. فلو جاءك واحد من البلد قال والله إني جيتك ودي عندي قهوة عندك، وأنت عندك موعد أو عندك شغل أو أنت مشغول حتى عندك بحث ولا غير ذلك، تعتذر منه ولا تلحقك تبعة شرعية، أنا عندي شغل ولا أستطيع لعل يكون لنا لقاء آخر، فهذا لا شيء عليك به شرعا، بخلاف ما لو كان قادما من خارج البلد قاصدا إليك. ولو قدر أنك عند إشارة مثلا وجنب الإشارة نظرت يمين وإذا فلان يعني من جاي من خارج البلد فسلمت عليه وسلم عليك، لا يلزمك شرعا إكرام الضيف الذي في ذمتك، لكن من كمال الأخلاق ذلك. لكن إن لم يكن قاصدا متوجها إليه فإنه لا يلزمك ذلك. والمقصود بيان الحقيقة الشرعية التي يناط بها وجوب الإكرام، أما ما عدا ذلك مما تعرف عليه الناس فهذا لا حد له. في أحد الإخوان أورد إشكال لطيف أذكره حتى تتضح لكم المسألة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما خرج طاويا صلى الله عليه وسلم لجوعه وقرنه أبو بكر وعمر، ثم ذهب إلى الرجل الأنصاري فلم يجدوه ودخلوا بيته وجدوا امرأته، ثم جاء إليهم فقال ما أحد أكرم مني أضيافا، فسماهم أضيافا وهم من أهل المدينة. فجواب ذلك أنه سماهم أضيافا باعتبار صورتهم، لأن الضيف عند العرب هو الذي يدخل بيت الرجل إن لم يكن موجودا، وأما من ليس ضيفا فإنه لا يدخل بيته. هذا إلى وقت قريب ترى كان عندنا، إذا واحد جاء من خارج البلد وقصد البيت وما وجد الرجل، تقلطه المرأة ولا ما تقلطه؟ قلطه المرأة، قلطه المرأة، وتقول أبو فلان ما هو موجود، لكن ادخلوا قدامكم القهوة وقدامكم الخير إن شاء الله. أما إن كان من البلد نفسه فإنه لا يدخل، ومن دخل فهو على وجه التهمة، لا يدخل إلا له سوء وريبة، يكون محل السوء وريبة. فلما رأى صورتهم كصورة الضيف من دخولهم البيت مع عدم وجود راعيه قال ما أحد أكرم أضيافا مني. نعم. الحين السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلني قال لا تغرق، فرد لم يرى قال لا تغرق رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري فهو من أفراده عن مسلم، أي لم يخرجه مسلم معه. وفي الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عنه يجمع أمرين، أحدهما النهي عن الأسباب التي تثيره وتقويه في النفس، النهي عن الأسباب التي تثيره وتقويه في النفس، والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما يأمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان لحق النفس، وأما ما كان لحق الله فإنه ممدوح إذا كان كما يريد الله، وأما ما كان لحق الله فإنه ممدوح إذا كان كما يريد الله. واضح؟ يعني واحد مثلا وأنت واقف عند، وقفت السيارة عند البيت ونزلت الأغراض، وإذا واحد من الصبيان يلعبون يرمون الحجر على بعض، واحد رمى الحجر ضرب السيارة، هنا هذا ينهى عن الغضب أم لا ينهى؟ ينهى، لأن هذا حق النفس. لكن إذا كان الإنسان هذا جاب الأغراض ونزل للبيت وحط الأغراض والإقامة باقي شوي، وراح لما وصل آخر السيارة لقى اثنين من الشباب قال صلوا الله هديكم ترى بيقيم، ثم راح وصلى ورجع وجدهم كما كانوا، قالوا صليت؟ قال لهم صليتوا؟ قالوا مالك دخل؟ فغضب. هذا الآن غضب، غضبه غضب لتركهم الصلاة، هذا غضبه شرعي أم غير شرعي؟ شرعي. لماذا؟ لأنه لحق الله. فإذا قالوا له وش دخلك، راح فتح الباب طلع عنده عصا عظيمة فرجع لهم ودبغهم بها، يجوز هذا؟ ليش؟ غضب لله هذا. إيش؟ على غير ما يريد الله حسب الضرر، حسب الضوابط الشرعية. هذا ليس له، لا عليه يد أن يمد يده عليها، ليس له حق أن يمد يده عليه، هو إنما يؤدبهم بما يستطيع، ينصحهم يزجرهم يغضب، ولكن لا ينفذ غضبه إلا كما أمر الله عز وجل. غضب وراح اتصل بالهيئة وقال عندي شباب اثنين هذا ما وقع، جوا الهيئة ودقوهم، هذا خلاص هذا غضب كما أمر الله عز وجل. هذا هو الواجب على الإنسان، أن تغضب لله كما أمر الله. وهذا الأمر يغفل عنه الناس، الغضب لله عبادة أم غير عبادة؟ ما الجواب؟ عبادة، والعبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص والمتابعة. لكن واحد الغضب يخرج الغضب على غير ما أذن الله سبحانه وتعالى به، هذا آثم، آثم. واحد غضب لأمر انتهك فيه حق من حق الله، قام خطب في المسجد وقال يا أيها المسلمون قد وقع في المكان فلان كذا كذا، أخرجوا رجالكم ونساءكم ونصرخ بصوت واحد كذا وكذا، ويجمع الرجال والنساء مختلطين في مظاهر، هذا آثم، لأن الشرع لا يبيح الاختلاط. نحن لماذا نفهم الاختلاط بس الذي عند الفسقة، والاختلاط عند الذين ينتسبون للخير يخرج في مظاهرة مرأة ورجل ورجل ومرأة؟ هذا حرام، لا يجوز، الدين واحد هنا أو هنا. فيجب أن يعرف عبد الله حقا أن الغضب لله عبادة، وأن العبادة تكون لله كما يحب الله، لا وفق الأهواء والآراء وما تميل إليه النفس. ولذلك مرة سألني أحد سؤالا أن صاحب مطعم لا يصلي، فأنه ناداه وزجر، قال لي ما تصلي، تعرفون صاحب الذنب يكون خائف، فزجره وقال لي ما تصلي، بعدين ضرب الكف. قال هل علي شيء؟ قلت نعم، حرام، ما يجوز، أنت آثم، وارجع له واطلب أن يعفو عنك. لأن هل له حق أن يضرب الكف؟ ما الجواب؟ لا، ليس له الحق، هذا لا يجوز، محرم، هذا ظلم، هذا من الظلم. نحن نفهم الظلم فقط ظلم الحكام، وظلم بعضنا لبعض الذي هو سبب ظلم الحكام، لا يا أخي، هذا تقوية للدين. مثل مسألة أخرى، إنسان سألني عمن يعني ممرضة وقع بينه وبينها يعني مشاتمة، فقام وضربها، فقال يعني هل هذا يجوز؟ قلت لا، هذا ما يجوز، حرام، تروح لإدارة المستشفى وتكتب شكوى عليه. أما أن تمد يديك عليها وهي امرأة إلى آخر ذلك، وغلطت له في القول. فقال يا أخي أنا سألت واحد من المشايخ وقال لي ما في شيء، لأن هذا فيه إظهار عزة الدين وقوته، لأنها كافرة، كافرة، يصفقها. الله المستعان، يعني أين فهم الدين؟ إظهار عزة الدين وقوته في مواقعها، ما هو بالاعتداء على النساء الضعيفات الأجرات اللواتي يأتينا إلى هذه البلاد. لا بد أن تفهم دائما، افهم دينك كما يريد الله، لا تفهم دينك كما تريد أنت أو يريد الخلق. جرد نفسك من الهوى، كن لله يكن الله لك، كما يتجرد أحدنا لإحرامه من المخيط، فلنجرد قلوبنا من الخيوط التي تخاط فيها من الأهواء والشهوات والشبهات. فإن خياط القلوب بالهوى عظيم، أشد من لبس المحرم للمخيط، لأن لبس المحرم للمخيط له فدية، لكن الهوى ما له فدية، ويتسارع بالإنسان حتى ربما أوصله إلى الضلالات. نعم. حديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي في أيدينا فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح، وقال فليرح ذبيحته. وقوله كتب الإحسان على كل شيء تحتمل هذه الجملة معنيان، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى كل الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها كذلك، كل الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها كذلك. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان على كل شيء، إلى كل شيء، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، أي أمرهم به. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه غير مذكور في الحديث وهم العباد، والمكتوب عليه غير مذكور في الحديث وهم العباد. فالحديث صالح للجملتين معا، والحديث صالح للمعنيين معا، أي الكتابة القدرية والشرعية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كما في صحيح مسلم بهذا اللفظ. فأمر بإحسان القتل والذبح، وإحسانهما يكون كيف؟ أتركي. أحسنت. بإيقاعهما وفق الصفة الشرعية، بإيقاعهما وفق الصفة الشرعية. فإذا أوقع العبد قتله وذبحه وفق الصفة الشرعية فإنه يكون محسنا. نعم. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جناد وأبي عبد الرحمن معاذ جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأبي سيئة حسنة أمواك، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: الحديث الحسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر وقال: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ المعتمدة حسن صحيح. ثم رواه من حديث معاذ وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال نحوه ولم يسق لفظه، يعني أنه قريب من لفظ حديث أبي ذر المتقدم عليه. ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر. ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه والصحيح حديث أبي ذر، انتهى. أي أن الحديث محفوظ عن أبي ذر رضي الله عنه، لا مدخل لمعاذ فيه. أن الحديث مروي عن أبي ذر رضي الله عنه، لا مدخل لمعاذ فيه. أخطأ فيه بعض الرواة فجعلوه من مسند معاذ، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. وروي هذا الحديث من غير وجه لا يثبت منها شيء، وروي هذا الحديث من غير وجه لا يثبت منها شيء. ورويت وصية معاذ، وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في متون متعددة وجمل متفرقة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج عنهما. مثل إيش حديث من وصية معاذ في الصحيحين؟ أحمد، أيوة، وهو لا، إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث. فهذا من جملة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي في الصحيحين. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ متفرقة المتون، وهي حقيقة بالجمع، وهي حقيقة بالجمع. لماذا هي حقيقة بالجمع؟ لأن اسم الوصية هو لما عظم شرعا أو عرفا، هذا اسم الوصية، لما عظم شرعا أو عرفا. فإذا وجدت شيء يتعلق بالوصية دائما احرص عليه، دائما احرص، إذا وجدت شيء يتعلق بالوصية فاحرص عليه، لأنه يبين أشياء معظمة في الشرع أو في العرف. ولم يزل أهل الفضل والنبل يحرصون على طلب الوصية بما ينفعه، طلب الوصية بما ينفعهم، لأنك إذا استخلصت من أحد الوصية فإنه يزف إليك من الكلام أنفعه، لأنه يعظم يعلم أن هذا الذي تريده هو أعظم ما يوصى به. أذكر أني مرة قلت لشيخنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله تعالى، وهو قرين الشيخ محمد إبراهيم وزميله في الطلب، وتأخر بعده حتى مات عن 3 سنوات بعد 100، أنني قلت له: أوصني. قال: عليك بالاستقامة. شوف هذه كلمتين لكنها عظيمة. ووافق مرة أني قلت لشيخنا عبد الرحمن بن أبي بكر الملا الأحسائي رحمه الله: أوصني. فقال لي: الاستقامة خير من 1000 كرامة. يعني يوصيك بالاستقامة، والاستقامة خير من ألف كرامة. فإذا وجدت شيئا يتعلق بالوصية فاحرص عليه. ومن جملة هذا ممن يتعاطى الصناعة الحديثية رواية أو دراية أن يحرص على جمع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ التي رويت في متون مختلفة، ثم تدرس من جهة الرواية والدراية. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة هنا لمعاذ بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في هذا الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن، والمذكور منه في هذا الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى شرعا ايش؟ تقدمت معنى ترى، ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف؟ اجتناب المناهي وفعل الأوامر. طيب، قول الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، كيف الدخل في التقوى؟ هل هو من اجتناب النواهي ولا من فعل الأوامر؟ لا من هذا ولا من هذا. إيش؟ تعلق بال؟ شو الدليل أن تقولني؟ لا يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، كل هذه عامة غير مقيدة. هذا طالب. أي خبر؟ يصدق. طيب كيف دخل في التقوى على كلام الأخ؟ أقصد دخل في التعريف اللي ذكره، ما يدخل. فلذلك نقول التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله. طيب يا أيها الناس اتقوا ربكم، وين عذاب الله؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وين عذاب الله؟ يوم، ما قال عذاب. فاتقوا الله الذي تساءلون به ايش والأرحام، أين عذاب الله؟ اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى، بينه وبين ما يخشى، ما هو فقط عذاب الله، اتخذ بينه وقاية بينه وبين الله، بينه وبين يوم القيامة، بينه وبين النار، بينه وبين العذاب، جميع الأصناف التي جاءت في الشرع مما يطلب اتقاؤه. كيف يكون ذلك؟ بامتثال خطاب الشرع، بامتثال خطاب الشرع، فتندرج فيه الأفراد، فتندرج فيه الأفراد كلها. فالتقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وحينئذ فتقوى الله فرد من تلك الأفراد. فتقوى الله شرعا هي ايش؟ تقوى الله شرعا، إن عرفنا التقوى باعتبار أصل كلي، باعتبار تقوى الله اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشاه من الله، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من الله بامتثال خطاب الشرع. يعني أفراد ما يتقى لا تنحصر في الرب سبحانه وتعالى، بل هي متعددة في خطاب الشرع. لكن إذا أريد تمييز تقوى الله بينها قيل هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه من الله بامتثال خطاب الشرع. لكن إذا أردت أن تعرف التقوى المأمور بها شرعا فإن التقوى المأمور بها شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وإتباع السيئة الحسنة أي فعلها بعدها، وإتباع السيئة الحسنة أي فعلها بعدها، وله مرتبتان، ولها مرتبتان. الأولى فعل الحسنة بعد السيئة بقصد محوها، فعل الحسنة بعد السيئة بقصد محوها، والأخرى فعل الحسنة بعد السيئة من غير قصد إذهابها، من غير قصد إذهابها، والأولى أكمل من الثانية، والأولى أكمل من الثانية، لأن الحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، لأن الحسنة مفعولة بقصد الإذهاب. وأما حق العباد المذكور في الحديث، وأما حق العباد المذكور في الحديث فهو في قوله وخالق الناس بخلق حسن، وهو من خصال التقوى، لكن أفرد بالذكر إيش؟ إعظاما لمقامه وتعريفا به، لكن أفرد بالذكر إعظاما لمقامه وتعريفا به، وتنبيها أن حقيقة التقوى تتضمن القيام بحق الخلق كما تتضمن القيام بحق الخالق، وتنبيها إلى أن التقوى تتضمن القيام بحق الخلق كما تتضمن القيام بحق الخالق. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الخلق، يعني إيش؟ الدين، الدين، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، كما قاله جماعة من السلف كابن عباس ومجاهد. والآخر خاص، وهو ما يجري من المعاملة بين العبد وبين غيره من الخلق، ما يجري من المعاملة والمعاشرة بين العبد وبين غيره من الخلق، وهو المقصود في هذا الحديث، وهو المقصود في هذا الحديث، وحسنه بإيقاعه وفق الشرع والعرف، وحسنه بإيقاعه وفق الشرع والعرف، يعني خالق الناس بخلق حسن، يعني إيش؟ عاملهم بالمعاملة الحسنة في الأقوال بالأفعال. كيف تعرف أن هذه المعاملة حسنة؟ وفق الشرع والعرف، وفق الشرع والعرف. فمتى كان العرف أو الشرع داعيا إلى سلوك ما في المعاملة بين الخلق كان الخلق الحسن داعيا إليه. فمثلا من الخلق الحسن في قاعة الدرس في الجامعة إذا أراد الإنسان أن يخرج أمام أستاذه إيش؟ أن يستأذن. بس الشرع ما جاء على الجامعة، جاء على الجامعة، فالذي يجلس عند شيخه في درسه من الخلق الحسن إذا أراد أن يخرج قبله يستأذن، ولا؟ هذا من الأدب الحسن، من الأدب الحسن أن الإنسان إذا اتصل تعلمه بشيخ فأراد أن يقوم بين يديه أن يستأذن منه. أما الآن بعض الناس علشان كانت العصا أول في تأديب الطلبة ما يستأذن ولا يخرج إلا بذلك، خلاص مسكوا عليها، لكن ما مسكوا عليها في المساجد، المساجد خليت من هذا، صارت أخلاق الدراسة النظامية أعظم عند الناس من أخلاق الدراسة الشرعية الدينية، ويقولون بعدين يا أخي إحنا نطلب العلم وما حصلنا، هل طلبت العلم كما ينبغي؟ قال يوسف بن حسين بالأدب تفهم العلم، هذه كلمة جملة، بالأدب تفهم العلم، يعني إذا تأدبت فإنك تعان على العلم، ويرى معلمك أنك أهل له فيعطيك إياه. أما إن كان الإنسان لا يتأدب بأدب العلم فالمعلم العاقل الحازم الذي يكون عنده كمال العلم لاتصافه بذلك لا يجعل العلم عند هؤلاء، ما يرضى أن يجعل العلم عند هؤلاء. الآن الواحد إذا جاء واحد يخطب بنته أو أخته سأل 100 سؤال، وإذا جاء عند طلبة يدرسون ما يعتني بالتمييز، هل هذا الطالب يستاهل ولا ما يستاهل؟ أبكار العلوم أعظم من أبكار النساء، ما يرضى الإنسان الشريف الحر الذي عنده علم ما يجعل العلم حما مستباح لكل غادية ورائحة، يجعل العلم لأهله، فإذا جعله لأهله عظم علمه وعظم الانتفاع به، وإذا جعل العلم حما مستباحا يقبل عليه الحاج والداج لم ينتفع الناس بعلمه. فعلى قدر إعظام العلم في النفوس يحصل النفع والانتفاع، وعلى قدر ضيعة جانبه وعدم المبالاة به يحصل الضعف في المعلم والمتعلم. فينبغي أن يحرص طالب العلم على الأخلاق الحسنة وأن يمتثلها في كل حالة مع الصغير والكبير والمعلم والرفيق والعربي والعجمي، لا يجعلها خاصة بأحد، وعلى قدر حسن الخلق يحصل له الارتفاع والانتفاع سواء في العلم أو في غيره. والآيات الأحاديث في حسن الخلق لا تخفى عليكم، لكن الذي يخفى علينا هو المفهوم الواسع للخلق الحسن، هذا الذي يخفى علينا. وأقرب مثال هذا الذي قلت لكم، تجد الطالب أمام شيخه يعني يدخل عليه ثم يجلس الدرس ثم يخرج ولا يبالي به، هو لماذا جلس؟ المعلم العاقل لا يجلس حتى يراه الناس، لا يجلس ليذكر الناس أن فلان جلس ودرس، وش الفائدة؟ هو بيموت وهم بيموتون، ما ينفع إلا إذا قبل الله منه صار حسنات له، هذا اللي ينفعك فقط. فالعاقل ما يضيع حسناته، يعرف للعلم حرمته ويحفظ به قدره، فإذا حفظ حرمة العلم حفظ الله حرمته، وإذا رفع قدر العلم رفع الله قدره. وقد يكون هذا لا يحضر إلا إنسان أو إنسان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لا يبالي، العلم كما أراد الله لا كما يريد الناس، فأنت اضرب العلم كما يريد الله لا كما يريد الناس. ومن جملة ذلك أن تمتثل الأخلاق الحسنة فيه وأن تحرص عليها، احرص على الآداب الحسنة تنتفع بالعلم وترتفع وتصير العلم عبادة محببة إليه. وأما الأخلاق السيئة التي تتسلل إلى أقوال وأفعال المنتسبين إلى طلاب العلم فهؤلاء لهم حظ من قول جماعة من السلف، نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، ذاك في زمانهم فما يحتاجه أهل زماننا. لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، وإنما لفظه ولو اجتمعوا، وإسناده جيد. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وفي سياقه زيادة عما ذكر هنا، وإسنادها ضعيف. ورويت هذه الرواية الثانية من وجوه أخرى تحسن بها، إلا قوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإنها لا تروى في هذا الحديث من وجه يثبت، وإنما رويت في أحاديث أخرى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر طرفا منها إمام الدعوة في كتاب التوحيد في باب منكر القدر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والمراد بحفظ الله في قوله احفظ الله أي احفظ أمره، أي احفظ أمره. وأمر الله نوعان، أحدهما أمر الله القدري، وحفظه بإيش يا طارق؟ أحسن، وحفظه بالتجمل بالصبر عليه، وحفظه بالتجمل بالصبر عليه. والآخر أمر الله الشرعي، وحفظه بامتثاله. كيف امتثاله؟ لأن فيه مأمور وفيه محظور، كيف يكون امتثاله؟ ترك المحظور، يعني المأمور والمحظور يدرجان في باب الطلب، أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك أو طلب كف، فهذا نقول امتثال الطلب. طيب وباقي إيش؟ تصديق الخبر. نعم، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب. واضح؟ تصديق الخبر الله خالق كل شيء، تصديق الخبر، امتثال الطلب الأمر والنهي. طيب طيب باقي المباح. أحسن. واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك، وفي قوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك. فمن حفظ أمر الله حصل شيئين، فمن حفظ أمر الله حصل شيئين، أحدهما حفظ الله له، حفظ الله له، والآخر نصر الله وتأييده له، والآخر نصر الله وتأييده له. ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية. الفرق بينهما أن الأول وقاية والثاني رعاية. فحفظ الله لك يقيك من الشرور، ونصره وتأييده لك رعاية وعناية بك. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ منها، إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ منها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة مشتركة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه المعرفة مشتركة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني معرفة تتضمن ألوهيته، تتضمن الإقرار بألوهيته، معرفة تتضمن الإقرار بألوهيته، وهي مختصة بأهل الإسلام، وهي مختصة بأهل الإسلام. ومعرفة الرب عبده نوعان، ومعرفة الرب عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تتضمن اطلاع الله عز وجل على عبده وعلمه به، معرفة عامة تتضمن اطلاع الله على عبده وعلمه به، والآخر معرفة خاصة تتضمن رعاية الله عبده ونصره وتأييده، تتضمن رعاية الله عبده ونصره وتأييده. والمعرفة الثانية هي أجل المعرفتين، والمعرفة الثانية هي أجل المعرفتين، وتختص بأهل الإسلام، وتختص بأهل الإسلام، ومراتبهم فيها باعتبار ما في قلوبهم من معرفة الله، ومراتبهم فيها باعتبار ما في قلوبهم من معرفة الله. لهذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله عندك، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله عندك. لماذا؟ لأنك تكون عنده بحسب ما يكون عندك، لأنك تكون عنده بحسب ما يكون عندك. ومن هذا الجنس قول ابن القيم رحمه الله تعالى: من وقر الله في قلبه أن يعصيه وقره الله في قلوب الخلائق أن يذلوه. من وقر الله في قلبه أن يعصيه وقره الله في قلوب الخلائق أن يذلوه. يعني لماذا لم يتسلط عليه الناس بالإذلال؟ لماذا وقروه وأجلوه؟ لأنه وقر الله وعظمه، فجعل الله عز وجل له هذه الحياقة، وهي المذكورة فيما رواه عبيد فيما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح في كتاب الإيمان عن عبيد بن عمير أنه قال: الإيمان هيوب. الإيمان هيوب، ما معنى الإيمان هيوب؟ تكلموا فيها بالفكر. ها سم. أنه يكسو صاحبه هيبة، أنه يكسو صاحبه هيبة، وهذه الهيبة بقدر كمال الإيمان، فكلما كمل الإيمان عظمت الهيبة، كلما كمل الإيمان والمعرفة بالله عظمت الهيبة. قال بعض السلف: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى بين أصحابه كالأمير. ليش؟ هو مو بأمير، قال إيش؟ كالأمير، هو عالم. ليش رأى كالأمير؟ لشدة ما يهابونه إجلالا وإعظاما له، وكان إذا تكلم أحد في مجلسه أشاروا إليه. إيش معنى أشاروا إليه؟ يعني لجلالة ما يتكلم به، جلالة ما هو فيه من الحال. هذا لذلك قال أبو هلال العسكري: من أراد سلطانا بلا جند ومالا بلا أعوان فعليه بالعلم. لا يقصد بذلك أن الإنسان يطلبها لأجل هذه الأشياء، لكن العلم الذي يصلح فيه صاحبه يجعل لقلبه في الناس هيبة. من شواهد هذا باب عظيم الإيمان هيوب، هذا يحتاج محاضرات فيه، لأن الناس يفتقرون إليه حتى المنتسبين للشريعة. شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى لما أراد بعض علماء بلده الكيد به، وكان من أهل السنة المعظمين للصفات، وكان جل أهل هرات على إنكار الصفات أو تأويلها، فسعوا به إلى السلطان وقالوا له إنه يعبد من دون الله صنما. يعني هذا يذكر إثبات الصفات، قالوا هذا يعبد من دون الله صنما، وإنك لو كبست عليه ورفعت سجادته وجدت تحتها ذلك الصنم. يعني لو كبست عليه إيش؟ أرسلت العسكر قلت اهجموا عليه وشوفوا السجادة وجيبوا لي تحتها، ثم عمدوا إلى رجل دسوه عليه فجعل تحت السجادة صنما صغيرا من نحاس، فأرسل السلطان جندا إليه فكبسوه فرفعوا سجادته فوجدوا صنما من نحاس فجاءوا به، فقالوا إنا وجدنا هذا الصنم تحت السجادة. أهو ما يدري وش السالفة. فقال له السلطان غضب، فقال إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا الصنم من دون الله، الآن عرف ليش تعبين. قال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال السلطان فعرفت أنه صادق وأنه كاذب. جملة واحدة سبحانك هذا سلطان إيش؟ ما في حملة تويتر، ما في فيسبوك، ما في مظاهرات فيها الله. فهذا الرجل صادق قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فعرف السلطان أن هذا كاذب، قال والله لئن لم تصدقوني لا أدق أعناقكم. قالوا إن لسين عليه رجلا وضع هذا الصنم تحت السجدة. هذا المعرفة يعرف الله عز وجل، يعرف الله عز وجل، رجل متدلل. لذلك مما ذكر في ترجمته رحمه الله أنهم قالوا ومن الهروي تعلم أهل الهراء الصلاة على السنة وعبدوا أكثر أسماء أولادهم، يعني كان صلاتهم تخالف السنة، يعني على مذهب أهل الرأي من الحنفية وفيها أشياء تخالف السنة الصحيحة اجتهادهم رحمهم الله. وكان التعبيد لاسم الله قليل، فهو سمى كل أولاده معبدين لله، وأهل هرات انتشر بينهم التعبيد لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الصادق انظر ماذا يفعل. فعلى كمال المعرفة إذا كان الإنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى أحد من الناس، لا تحتاج أبدا إلى أحد الناس. ابن تيمية لما سير به إلى السلطان قدس وقيل له، قال له السلطان إنك تطلب ملكي، قال إن ملكك وملك إن ملكك وملك التتار لا يساوي عندي فلسين. يعني السالفة انتهت، ترى ملكك وملك التتر اللي هم أوسع منك ملك لا يساوي عندك، لا يساوي عندي فلسين. لماذا؟ لأن هذا مستغني بالله. الجنة التي تكون في القلب بمعرفة الله لا يعادلها جنة، الراحة التي تكون بالأنس بالله لا يعادلها أنس، الأموال والجاه والرئاسة والمنصب لا تكسب الإنسان راحة قلبية بالضرورة، ربما تكسبه عذابا. قال أبو العباس بن تيمية أشد العذاب عذاب القلب وأعظم النعيم نعيم القلب. أشد العذاب عذاب القلب. قد تجد إنسان سلطان ورئاسة وجاه ومنصب ولكنه في عذاب، كما قال ابن الجوزي في فصل له يقول ورأيت جماعة يسألون فيبادرون بالجواب لئلا ينكسر الجهل. يقول رأيت جماعة يبادرون بالجواب، يسألون فيبادرون بالجواب لئلا ينكسر الجهل، يعني ليش بسرعة يجيب؟ علشان ما يقولون إيش؟ ما عندي علم، يقولون إن والله عندي علم هو ذاك العلم التام، فهو خايف على الجهل هذا يفوت. لكن العالم بالله حقا مالك بن أنس سئل عن 40 مسألة فأجاب في 36 منها بقوله لا أدري. 36 مسألة يعني أربع أجاب فيها. الآن من شرط من يجيب في القنوات الفضائية ألا يستعمل كلمة لا أدري لأنها تضعف ثقة الناس في القناة. هذا منصوص عليه. واحد استبعد من الفتوى في إحدى القنوات المشهورة المعروفة لأنه وقع في إجابته على الأسئلة بثلاثة منها لا أدري. الناس يبغون كل شيء كلام كلام كلام، لازم تتكلم، لكن الله لا، ما يريد هذا، يريد إن عرفت شيئا تبينه، ما عرفت شيئا تتركه. نعم. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه. وقوله فيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر من كلام الأنبياء المتقدمين، أي مما أثر من كلام الأنبياء المتقدمين وصار الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل. وقوله فاصنع ما شئت لها معنيان صحيحان، أحدهما أن تكون أمرا على ظاهرها، أن تكون أمرا على ظاهرها، والمعنى إذا كان ما تفعله مما لا يستحيى من فعله، إذا كان ما تفعله مما لا يستحيى من فعله لا من الله ولا من خلقه فافعله ولا تثريب عليك، فافعله ولا تثريب عليك. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين: الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستح فاصنع ما شئت، فإن من كان له حياء منعه حياؤه، فإن من كان له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمتنع من شيء، ومن لم يكن له حياء لم يمتنع من شيء. نعم. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو وسفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أهلا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استغفر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، إلا أنه قال في النسخ التي بأيدينا: قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله فاستقم، فجعل الفاء موضع ثم، فجعل الفاء موضع ثم. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم وهو الإسلام. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، هو المقيم على شرائع الإسلام، المتمسك بها باطنا وظاهرا، المتمسك بها باطنا وظاهرا، هذا هو المستقيم. واضح؟ من هو المستقيم؟ هو المقيم على شرائع الإسلام، المتمسك بها باطنا وظاهرا. طيب من هو الملتزم؟ سؤال صعب. هذا اللفظ في الشرع حقيقة تغني عنه، وهي الاستقامة، الاستقامة والهداية والتوبة، هذه الحقائق الشرعية الموضوع الدلالة على المطلوب. أما ملتزم ما تدل على شيء. ملتزم بماذا؟ قد يكون ملتزم بشر، قد يكون ملتزم بخير، فلا تدل على شيء، وإنما هي لفظة استعملت للدلالة على معنى عند الشيوعيين والقوميين ثم تسلل إلى المتشرع، يعني الذي يؤمن بمبادئ الحزب يسمونه ملتزم، ملتزم بالحزب، هذا الشيوعيين والقوميين في أصل نشأة هذا، ثم راجع استخدامه في كل من يقتنع بشيء، وهذا غلط. بالنسبة للشرع عندنا حقائق شرعية كافية: الاستقامة، الهداية، التوبة، فيقال مستقيم، مفتدي، تائب، لأنها تدل على المطلوب الشرعي. أما أن تقول ملتزم لا تدل على المطلوب الشرعي. ثم أكثر من يعتني من يطلق الالتزام يعني بها الصورة إيش؟ ظاهرة، صورة ظاهرة، إذا كان مطلق لحيته ومقصر ثوبه سمي ملتزم، وإذا لم يكن كذلك سمي غير ملتزم. هذه بلية، بلية عظمى، لأنه في الصورة الظاهرة يعني مخالف، إذن يكون في الصورة الباطنة مخالف. ما الدليل؟ أنا عرفت أناس يحضرون دروس لي يصومون الاثنين والخميس لكن كان يأخذ لحيته، هو مغلوب في هذا، زي ما أنت عندك معاصي في باطنك هذا عنده معصية في ظاهر، ما الفرق بينكم؟ وربما معصية الظاهر أخف من معصية الباطن. فالفهم الكامل للدين هو الذي يعطي الحقيقة التامة لأي أحد بالحكم عليه بوصف من الأوصاف التي جعلتها الشريعة. أما إحداث أوصاف جديدة لا تدل على مقصود الشرع فهذا مما يقع به الشر، فيقسم الناس إلى ملتزم وغير ملتزم، ويجعل مناط الحكم والصورة الظاهرة فقط، مما يؤول إلى إهمال رعاية الباطن. وهذا صحيح، رعاية الباطن تجدها مهملة، إنما أهم شيء الظاهر الظاهر الظاهر، بعدين الباطن الفاسد ينقلب فيذهب الباطن والفاسد جميعا. نعم. الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة رسول رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولمجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أكلت الحلال فعلته معتقدا لله. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وقوله أحللت الحلال أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال فعلا، لتعذر الإحاطة بأفعال الحلال فعلا لكثرتها. والواجب على العبد اعتقاد حلها فقط لا تعاطيها جميعا، والواجب على العبد اعتقاد حلها فقط لا تعاطيها جميعا. واضح الفرق بين الصورتين؟ يعني الآن فيه ألعاب، مثلا في زمن الألعاب في ألعاب تسمعها من السابقين أنت ما لعبتها، حكمها إيش؟ الحل، يكفيك اعتقاد كونها حلال، أما الفعل ما يلزمه لأنها لم تعد ربما مما يمارسه الناس، فيكفي في الحلال اعتقاد حله لا تعاطي جميع أفراده. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا بد من هاتين الرتبتين، اعتقاد حرمته واجتناب فعله، ففي عبارة المصنف قصور. لماذا؟ رحمك الله يا طارق. لأنه خصه باجتناب دون اعتقاد الحرمة، لأنه خصه باجتناب دون اعتقاد الحرمة. الحلال يكفيك فيه إيش؟ الاعتقاد، أما الحرام لا بد من اعتقاد حرمته واجتناب فعله. فالمحرمات ولو لم تتعاطاها يجب عليك أن تعتقد أنها محرمة. وأهمل ذكر الزكاة في الحج، والحج في الحديث مع كونهما من أجل الشرائع الظاهرة باعتبار حال السائل، باعتبار حال السائل، فلم يكن له مال يزكيه ولا قدرة على الحج فيحج، فلم يكن له مال فيزكيه ولا قدرة له على الحج فيحج، فلما لم يكن من أهلهما سقطتا في حقه، فلما لم تكونا واجبتين في حقه سقطتا عنه ولم تذكر له. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة وفق اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وفق اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، يعني إذا عمل هذه الأعمال أوجبت الجنة مع ملاحظة اجتماع شروط أخرى وانتفاء الموانع التي تحول بينه وبين دخول الجنة. والحديث النبوي في هذا الحديث ما هو؟ القول النبوي في هذا الحديث ما هو؟ نعم. طيب كيف نستفيد من الأحكام؟ يلا واحد يشرح. نعم، إقرار لإيش؟ إقرار لإيش؟ لما في السؤال، لما في السؤال، يعني أرأيت ثم قال نعم، يعني ما ذكرت يدخل، ما ذكرت من الصلاة وغيرها يدخل الجنة. هذا عند الفقهاء في قاعدة، ما هي؟ أحسنت، السؤال معاد في الجواب، قال الأهدل في نظم القواعد قال: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. نعم. الحديث الثالث والعشرون عن مالك الحارث بن عاصم الشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهر شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصوم ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يرجو، فبايعوا نفسهم منطقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ في صحيحه منفردا به عن البخاري. وقوله فيه الطهور، الطهور شطر الإيمان، هو بضم الطاء، يعني فعل الطهارة، يعني فعل الطهارة. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. وهذه الجملة لها معنيان: الأول أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والآخر أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية التي هي طهارة القلب من الشهوات والشبهات. والمراد منهما في الحديث الطهارة الحسية، والمراد منهما في الحديث الطهارة الحسية، كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات. وعليه جرى عمل الحفاظ فأدخلوه في كتاب الطهارة، وعليه جرى عمل الحفاظ فأدخلوه في كتاب الطهارة، كمسلم في صحيحه، والنسائي في المجتبى، وابن ماجه في السنن. ثم اختلف في معنى كونه شطرا على هذا المعنى، ثم اختلف في كونه شطرا على هذا المعنى على قولين: أحدهما أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، فإن الله سماها إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والآخر أن الإيمان هنا شرائع الدين، أن الإيمان هنا شرائع الدين، وتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وسائر شرائع الدين تطهيرا للباطن. يعني الآن الحديث الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني الطهارة الحسية، فعل الطهارة الحسية. كيف تكون شطر الإيمان؟ قيل الإيمان هنا الصلاة، فتصير الطهور، الطهور شطر الصلاة، يعني بمنزلة النصف منه. وقيل إن الإيمان هنا المقصود بالشرائع الدين، فتكون الطهارة نصف شرائع الدين، لأنها تطهر الظاهر، وبقية شرائع الدين تطهر الباطن. الطهارة الظاهرة مثل إيش؟ الوضوء والغسل والتيمم، هذه تطهر إيش؟ الظاهر. الباطن الصلاة، الصدقة، الحج، تطهر الباطن فتكون شطرا. أي المعنيين أرجح؟ بقرب لكم أنا ها سلطان. لماذا؟ عشان ذكر الحمد والصلاة بعد الحمد والتسبيح. طيب وغيره؟ الأول الصلاة، يعني مثل الوضوء شاطر نصف الصلاة. طيب في حديث يشكل على هذا، حديث مفتاح الصلاة طهور، مفتاح الصلاة طهور، المفتاح لا يبلغ الشطر من الشيء لأنه سمي مفتاحا يفتحه ويحله فلا يبلغ شطرا. مثل الحين كلكم معكم سيارات أو السيارات الحين صارت الأجهزة ذي، البيوت مثلا المفتاح صغير والبيت كبير ما يكون شطرا. فهذا الحديث وهو الطهور شطر الصلاة، الطهور مفتاح الصلاة، يبعد معه أن تكون الطهور هنا مقصود، الطهور هنا مقصود بها الطهارة، أن تكون مقصود بالصلاة هنا الإيمان هنا الصلاة، وإنما الصحيح المعنى الثاني أن الطهور شطر الإيمان، يعني الطهارة الحسية الظاهرة نصف شرائع الإيمان والدين، نصف شرائع الإيمان والدين، لأن الطهارة الحسية تطهر الظاهر بوضوء أو غسل أو تيمم، والطهارة الباطن وبقية الأعمال تطهر الباطن. وقوله في الحديث وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض، هل هو الكلمتان معا أو إحداهما؟ فعلى الأول يكون المعنى أن الحمد لله، أن الحمد لله وسبحان الله يملأان ما بين السماء والأرض، وعلى الثاني تكون الحمد وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض. وقد وقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، وهذه الرواية أشبه بالصواب رواية ودراية، وهذا اللفظ أشبه بالصواب رواية ودراية. فأما من جهة الرواية فإن رجاله أوثق، فإن رجاله الراوين له أوثق، فهو أصح طريقا. وأما من جهة الدراية فلأن ملء الميزان أعظم مما بين السماء والأرض، فلأن ملء الميزان أعظم من ملء ما بين السماء والأرض، فكيف تكون الحمد لله على الانفراد تملأ الميزان؟ فإذا اقترنت بها سبحان الله نقصت عن ذلك، كيف تكون الحمد لله على الانفراد تملأ الميزان وهو أعظم ما بين السماء والأرض، ثم إذا انفردت تملأ ما بين السماء والأرض فقط. فالمحفوظ في هذا الحديث والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، تمثيل لقدر هذه الأعمال بمقادير ما لها من النور، تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور، فهي متفاوتة في ذلك. فالصلاة نور مطلق، فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا به، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا به، رحمك الله، هذا يسمى ايش؟ برهان، هذا الشعاع اللي يحيط بقرص الشمس يسمى برهانا. والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق. فالأعمال المذكورة متدلية في نورها، فأعظمها نورا الصلاة، ودونها الصدقة، ودونها الصبر. فمنفعة هذه الأعمال للروح بحسب أنوارها، فمنفعة هذه الأعمال للروح بحسب أنوارها، فأعظمها للروح نفعا الصلاة، فأعظمها للروح نفعا الصلاة، ودونه الصدقة، ودونه الصبر. وكما يكون ذلك في منفعتها في الدنيا في تنوير الروح تكون منفعتها في الآخرة في النور الذي يجري للعبد. فأعظم الناس نورا هم أهل الصلاة، ودونهم من كان من أهل هذه الأعمال، فالذي يحافظ على الصلاة ويعظمها يقع له من النور في الآخرة أعظم ما يقع لغيره. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني إيش؟ في الصلاة، لشدة منفعتها وعظم أثرها العاجل والآجل. وقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء، والصيام ضياء، وهو من أفراد الصبر، وهو من أفراد الصبر، فإن الصيام من أفراد الصبر المندرجة فيه، ففيه الإمساك والمشقة على النفس بفطمها عن مألوفاتها. فقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، الغدو هو السير في أول النهار، هو السير في أول النهار، والمعنى كل الناس يسعى أول نهاره، فمنهم من يسعى في إنقاذ نفسه ومنهم من يسعى في إباقها أي إهلاكها. فمن سعى في طاعة الله أعتق نفسه من العذاب، ومن سعى في معصية الله قرب نفسه من سوء العقاب. نعم. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ظالم إلا من هديتم فاستهدوني أهلكم، يا عبادي كلكم جاهل إلا من أقمتم فاستطيعوني يطعمكم، يا عبادي كلكم مال إلا من كسوته فاستكسوني يمسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى خلق ربي وحيد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ربي واحد منكم على أفجر قلب ربي واحد ما نقص ذلك في الملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ما استلته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أوفي البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى، وقوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث فيه بيان حرمة الظلم من جهتين، فيه بيان حرمة الظلم من جهتين، إحداهما أن الله حرمه على نفسه، أن الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما على الله مع كمال قدرته وتمام ملكه فحرمته على العبد أولى مع ظهور عجزه ونقص ملكه، فحرمته على العبد أولى مع ظهور عجزه ونقص ملكه، والأخرى أن الله جعله بيننا محرما فنهى عنه نهي تحريم، أن الله جعله بيننا محرما فنهى عنه نهي تحريم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه، كما حققه أبو العباس ابن تيمية الحفيد في بحث له طويل في شرح هذا الحديث، لأن حقيقة الظلم مما حارت فيها الأفهام واختلفت فيها الأقلام وزلت فيها

كتاب الأربعين النووية، وفق الله الجميع في البرضة، حفظه الله، صلى الله عليه وسلم.